بسم الله. أمك يا أبا عبد الله، ما هو مصدر فعل اللازم؟ قياس مصدره أحسنت، فعول هذا الذي يطرد فيه، سواء كان صحيحا، قعد قعودا، خرج خروجا، جلس جلوسا، أو معتلا كغدا قدوا وسما سموا، أحسنته. هذا له استثناء، هذا المصدر القياسي ما هو استثناؤه؟ ما لم يكن مستوجبا فعالا أو فعلانا أو فعالا أو بعيدا. فمتى يا إبراهيم يستوجب فعالا؟ أحسنته، إذا كان فعله دال على إباء فيستوجب فعالا المصدر. مثال، أحسنته، أبى إباء يعني تدل على امتناع، أبى إباء، وشرد شرادا، وجمح جماحا، ونفر نفارا. عندك يا أبا جعفر، ومتى يستوجب فعلانا؟ نعم، إذا كان فيه تقلب، إذا دل فعله على التقلب، والتقلب المقصود به تقلب خاص يكون معه اضطراب واهتزاز، أحسنته. طيب يا خليفة، متى يستوجب فعال فعالا؟ نعم، إذا دل فعله على صوت أو داء. نعم، مشى بطنه مشاء، وسعل سعالا، وزكم زكاما، والصوت نعق نعاقا، أحسنت، صرخ صراخا. طيب، ومتى يستوجب فعيل يا عبد الله؟ إذا دل على سير أو صوت، أحسنت. فإذا فعال يكون لنوعين، وفعيل كذلك يكون لنوعين، فالنوعان اللذان لفعال ما هما؟ إذا دل الفعل على صوت أو على داء، ولفعيل إذا دل على الفعل على سير أو صوت، أحسنت. عندك يا أخي، فهل كل ما يدل على صوت يجوز فيه الفعال والفعيل؟ نعم، يجوز فيه الفعال والفعيل. فبعضه سمع فيه فعيل فقط، إذا سمع فيه المصدران جاز فيه ما ذكر، وإذا سمع أحدهما يقتصر على ما سمع. أحسنت، عند سبوي الأخمش، وإذا لم يسمع فيهما شيء يجوز القياس فعال وفعيل، أحسنت. والسير ما هو الذي يتعين فيه؟ فعيل. والداء فعال فقط، أحسنت. طيب، انتهينا، ناخذ درسا. ويطرد يا أخوان فعال فيما دل على الصوت إذا كان معتلا، معتل اللام يطرد فيه فعال، ما يكون إلا بفعال فقط، فيما دل على الصوت وكان معتل اللام لا يكون إلا على فعال، مثل رغى رغاء، هكذا لا يكون إلا كذلك. ومع السنور معاء، مغى مغاء، يقال في صوت السنور مع ومغى، فهذا يطرد فيه فعال، تقول مغى السنور مغاء، ومع السنور معاء، لأنه معتل اللام، فما كان معتل اللام من الأصوات يطرد فيه فعال كما نص على ذلك المصنف في الكافية، فهذا يحفظ. وما كان مضاعفا من الأصوات يطرد فيه فعيل، ما كان مضاعفا من الأصوات يطرد فيه فعيل، مثل صر الشيء صريرا، صلى صليلا، ربما نحن يقال هذا صلت رجلي، ربما يحصل شيء من هذا، يقال صلى صليلا، فهذا من هذا الباب أيضا، أن أنينا فما كان مضاعفا من الأصوات أي من الأفعال التي تدل على الأصوات يطرد فيها فعيل، أن أنينا صلى صليلا وصر الشيء صريرا وألا أليلا، فهذه يطرد فيها ما سمعته، فهذه فائدة تحفظ. أنت فعلت هذا ما شاء الله عليك. طيب، فالآن فعل في أي شيء يطرد، قاعدة عندنا فعل في أي شيء يطرد، أحسنت، في معتل اللام رغى رغاء رغاء أحسنت، وفعيل في المضاعف، فعيل يطرد في المضاعف، أن أنينا أحسنت، وصل صليلا وصر الشيء صريرا وأن أنينا، فهذه قاعدة ذكرها الناظم رحمه الله في كافيته. قال رحمه الله، اليوم الإخوة يتفرجون على السين، الله جميل السين، خذ كلنا تفرجنا عليه. كيف ماله مغى مغى، أي نعم مغى، نعم حسنت، هو صوت السنور، هذا يقال له مغى ومع، مغى السنور مغاء ومع معاء. طيب، قال رحمه الله فعولة فعالة لفعولا، فعولة فعالة لفعولا، كسهل الأمر وزيد جزولا، أي عظم جزول زيد، أي عظم زيد. فالحاصل من هذا البيت أن فعول مضموم العين ولا يكون إلا لازما مصدره المضطرد فيه، إما أن يكون على الفعول أو يكون على الفعال، إما أن يكون على الفعول أو على الفعال، على الفعولة، إما أن يكون على الفعولة أو على الفعالة. على الفعولة مثل سهل الأمر سهولة، صعب الأمر صعوبة، وعلى الفعالة مثل جزل زيد جزالة، فصح زيدا زيد فصاحة، وهكذا، وكرم كرامة، أحسنت. فهذا فيه الفعالة، ففعولة وفعالة مضطران لفعل اللازم، هذا يحفظ هذا المضطرد فيه، في فعل اللازم له مضطران فعل اللازم، إما أن يكون على الفعولة أو يكون على الفعالة. على الفعولة كما سمعت سهل سهولة، صعب صعوبة، وعلى الفعالة جزل جزالة. وهل هناك ضابط نضبط به هذا الشيء، أي فيما يكون على فعولة أو فيما يكون على الفعولة من فعولة وما يكون على الفعالة من فعولة، هل هناك ضابط؟ نعم، ضبط ذلك ابن الناظم رحمه الله، وهو ضابط أغلبي يحفظ. فقال الخضري نقلا عن ابن الناظم قال وقد ذكر ابن الناظم ضابطا لكل منهما، أي للفعولة وللفعالة، في فعولة فلهم مضطران فعولة وفعالة، هل هناك ضابط يضبط لنا هذا؟ نعم، وهو ضابط جميل جدا، لكنه إيش؟ أغلبي. قال وقد ذكر ابن الناظم ضابطا لكل منهما، فقال في شرح اللامية إذا كان الوصف من فعل المضموم على فعيل كمليح وظريف وشجيع فقياس فعالة، كملاحة وظرافة وشجاعة، هذا ضابط الآن ما يكون على فعالة، ضابط ما يكون على فعالة إذا كان الوصف من فعل على فعيل، مثل ملح فهو إيش؟ مليح، ومثل شجع فهو سيكون لا شجع نعم شجيع فهو شجيع، ومثل أيضا كذلك إيش؟ ظرف فهو ظريف، فهذا المصدر يكون على فعالة، فتقول ظرف ظرافة، وملح ملاحة، وشجع شجاعة، لأن الوصف من فعول على فعيل، فالمصدر يكون على الفعالة. انتهينا من هذا. طيب، قال وأما على فعل كسهل وصعب وعذب فقياسه فعولة، أي فإذا كان الوصف من فعل على فعل، مثل سهل فهو سهل، صعب فهو صعب، وأيضا استاد عذب فهو إيش عذب، فهذا مصدره إيش يكون إذا كان الوصف من فعل على فعل؟ مصدره الفعولة، فتقول عذب عذوبة، وصعب صعوبة، وسهل سهولة، ولكن هذا الضابط في الاثنين إيش أغلبي. قال أو على فعل كسهل وصعب وعذب، فقياس فعولة كسهولة وصعوبة وعذوبة، وهو أغلبي، فإن ضخم وصفه على فعل ومصدره ضخامة، ضخم فهو ضخم، الوصف منه ضخم، مع أن مصدره ليس على إيش، مع أن مصدره ليس على على فعولة، والأصل فيما كان الوصف منه على فعل يكون مصدره الفعولة، لكن هذا خرج عن هذا أصل، فإذا ما الضابط إيش أغلبي. قال وهو أغلبي، فإن ضخم وصفه على فعل ضخم، ضخم فهو ضخم، ومصدره ضخامة، خرج عن هذا الأصل. وملح وهو من المالح وليس من الملوحة التي هي شيء من أو من كونه إيش منيحا، أي شيء جميل، شيء جميل وطيب، وإنما من الملوحة، أما ذاك الذي هو من الشيء المليح يكون الوصف منه على فعيل، له وصف يكون على فعيل، ملوحة فهو منيح، لكن هذا من الملوحة. وملوحة أي صار مالحا، الوصف منه إيش فاعل، الوصف منه فاعل، ليس على فعيل ولا على إيش، ليس على قصدي على ماذا، ما ليس على فعيل ولا على فعل الوصف منه، وإنما هو على على فاعل، هذا خرج عن هذا الأصل. وملح أي صار مالحا، فإذا ملح فهو مالح، ولا تقول مليح ولا إيش ملح، هذا لا يصلح فيه، أي صار مالحا مصدره ملوحة، وليس وصفه على فعل ولا إيش ولا فعيل، فإذا هذا الضابط أغلبي. من يعيد هذا الضابط الجيد؟ ينظر إلى الوصف في مصدر فعلة، فإن كان على فعيل وصفه فمصدره فعالة، أحسنت، جزل فهو جزيل فالمصدر جزالة، ظرف فهو ظريف فالمصدر ظرافة، أحسنت، وإن كان على فعل الوصف منه فقياس مصدره فعولة، سهل فهو سهل سهالة، يعني يكون إيش سهولة، أحسنت، وهذا الضابط أغلبي كما سمعت. نعم هو ناقل عن هذا بس شرحه بن حمدون أتى بشرح عليه. طيب قال إذا كان الفعل على فعل ولا يكون إلا لازما كما تقدم معنا، فعل الثلاثي الذي عينه مضمومة لا يكون إلا لازما إلا في موضعين، الموضع الأول إذا ضمن معنى فعل آخر مثل رحبتك الأرض أي وسعتك، ومثال آخر إن بشرا طلوع اليمن أي بلغ اليمن، فهذا الآن ضمن معنى بلغ فتعدى، والثاني إذا حصل له نقل، إذا نقلت حركة من مكان إلى مكان آخر، مثل قلت قصيدة، أصل قولة، قلت قصيدة فحصل نقل حركة، فهذا يتعدى في هذه الحالة، فتقول قلت قصيدا، فيتعدى إما بالتضمين أو بإيش بالنقل، فعل يتعدى إما بالتضمين أو بالنقل، طلع اليمن إن بشرا طلع اليمن، هذا بالتضمين لأنه ضمن معنى بلغ، وبالنقل قلت قصيدة حصل نقل حركة من العين إلى الفاء. طيب قال هل هناك ما يفرق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي؟ نعم تقدم معنى الضمير، الضمير هو الذي يفرق كما تقدم معنا في ضابط المتعدي، أظن هذا تقدم في ضابط المتعدي راجع فيما تقدم المجلد الأول، يعني أن يتعدى الفعل إلى إلى ضمير غير المصدر، أن يتعدى الفعل إلى ضمير غير المصدر، فإذا تعدى الفعل إلى ضمير غير المصدر فهو متعد. كيف؟ نعم، ويصاغ منه اسم مفعول تام، أحسنت، لا يحتاج إلى حرف جر، هذا أيضا ضابط المتعدي، ضرب فهو مضروب، صيغ منه اسم مفعول تام، أخذ فهو مأخوذ صيغة منه اسم مفعول تام أي لا يحتاج إلى جار يعني يتعدى به، بخلاف مرة فهو ممرور به، فهو ممرور به يحتاج إلى إيش؟ إلى حرف جر، فهذا ما يقال له متعدا. فهذه علامة المتعدي، صاغ منه مفعول تام، وكذلك تعدى إلى ضمير غير المصدر كما ذكر هذا ابن مالك في الضابط المتقدم. قال إذا كان الفعل على فعل هو لا يكون إلا لازما يكون مصدره على فعولة أو على فعالة، فمثال الأول سهل سهولة، وابن مالك كأنه يشير إلى الضابط الذي ذكره ابنه، كأن في كلامه لف ونشر مرتب، كأن في كلامه لفا ونشرا مرتبا، فجعل سهل الذي الوصف منه سهل على فعولة، وجعل جزل الذي الوصف منه جزيل يعود على إيش؟ على فعالة، فهو رتب أو أجمل ثم نشر ورتب في النشر، نشر ورتب في النشر، فهذا ظاهر من كلامه رحمه الله أنه رتب ونشر أو لف ثم نشر مرتبا، فقال فعولة فعالة لفعل كسهل الأمر، هذا إيش مصدر يكون فعولة صح، لأن الوصف منه فعل فعل، وزيد جزولا هذا المصدر منه جزالة لأن الوصف منه جزيل، فهو لف ونشر ورتب في نشره رحمه الله. قال ولا يكون إلا لازما يكون مصدره على فعولة أو على فعالة، فمثال الأول سهل سهولة وصعب صعوبة وعذوب عذوبة، ومثال الثاني جزل جزالة وفصح فصاحة وضخم ضخامة ونظف نظافة وكرم كرامة كذلك. انتهينا من مصدر فعل اللازم ولا يكون إلا لازما، وإنما هذا بيان الواقع فعل اللازم، إذا قيل فعل اللازم هذا ما فيه احتراز، وإنما لبيان الواقع لأن فعل لا يكون إلا لازما كما تقدم معكم. إذا سمعت أو قرأت فعل اللازم هذا ليس للاحتراز عن شيء، وإنما لبيان الواقع. قال قلت قصيدة من باب فعل بضم العين وعدي، أليس قال من باب فعل بفتح العين وهو متعد، وهو إيش الكلام خط ضعيف دقيق جدا، وهو متعد من غير تضمين كأنه يقول أو شيء، هم ذكروا هذا فلعلهم حولوه إلى صيغة فعلة ثم قالوا فيه ما ذكر، وإلا ذكر وإلا المعلوم أنه على فعل تحركت الفاء ثم أو العين انفتح ما قبلها فقلبت إيش ألفا قول الأصل، هذا معروف عندهم معروف، لكن لعلهم جعلوه على صيغة فعلة كما يصنعون في بعض المتعديات مثل علم، هو على صيغة علم، فإذا قصدوا به اللزوم وصيغة يعني وصياغة الصفة المشبهة منه قالوا عليم مصاغ من علومة، عليم مصاغ من علومة يضمن معنى إيش أول شيء أو يجعل وزنه على فعولة ثم يصاغ منه الصفة المشبهة، لأن الصفة المشبهة لا تصاغ إلا من فعل إيش لازم، فإذا قلت لهم عليم طيب فعله متعد يقولون لا هذا حول علم إلى علومة ثم يصيغ منه الصفة المشبهة، كذلك رحيم تقول لهم هذا رحيم صفة مشبهة وهي مصاغة من فعل متعد ولا تصاغ من فعل متعدي وإنما تصاغ من اللازم، فيقول الرحيم حول إلى إيش رحمة ثم قيل رحيم ثم قيل رحيم، لكن هذا مو صحيح الصفة المشبهة، فالصحيح الصفة المشبهة أن الأغلب فيها أن تصاغ من فعل لازم وقد تصاغ من المتعدي كعليم ورحيم، لكنهم يقولون هذا يخرجون مما سمعته، فلا يبعد هذا ذكره بعضهم الذي سمعته وليس من عندي أنا، ما من عندي شيء وإنما كل هذا من الجماعة ما عندنا شيء جديد. قال رحمه الله وما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسقط ورضا. تقدم معكم في دروس مضت أن فعل وفعل المتعديين مصدرهما الفعل، انتهينا لهنا، وأن فعل اللازم مصدره الفعل بفتحتين، مصدره الفعل، فرح فرحا وجوي جوا وشلت يده شللا، تقدم هذا. وذكر أيضا كذلك فيما تقدم أن فعل اللازم مصدره المضطرد فيه إيش؟ الفعول، قعد قعودا وجلس جلوسا وغدا قدوا. وذكر اليوم معنا أن فعل اللازم لا يكون إلا كذلك مصدره إما الفعولة أو إيش؟ أو الفعالة. فذكر في هذا البيت أن ما أتى مخالفا لما مضى فبابه النقل كسقط ورضا، فما جاء خلاف ما تقدم من المطرد في الأفعال الثلاثية المتقدمة من ما كان متعديا أو لازما، فما خرج عما ذكر من الأصول المتقدمة، فإن بابه إيش يكون؟ السماع فقط، فبابه السماع لا يقاس عليه، يتوقف عند السماع. فمما خرج عن الأصل عندنا مثلا سخط، سخط هذا من أي الأنواع؟ فعل لازم على فعلك فريحة، حق أن يقال فيه إيش؟ سخط سخطا، سخط سخطا، أليس كذلك؟ لكن قالت العرب سخط سخطا، ومع أنه قد سمع سخطا يكون على القياس، لكن على غير القياس ما ذكر الآن. سخط حقه أن يقال كفرح فرحا، وهنا يقال إيش؟ سخطا، لكن العرب قالت سخطا. هذا خارج عن القياس أو بالقياس جاء؟ أو على القياس جاء؟ هذا خرج عن القياس. ما هو بابه هذا الذي خرج عن القياس؟ السماع، أنه يتوقف فيه على المسموع. كذلك عندنا رضا، هذا مصدر رضي هو كسخط، وفرح حقه أن يقال إيش؟ رضا، رضي رضا، لأنه لازم كما ترى، فمصدره كفرحة فيقال رضا، رضي رضا. لكن العرب قالت إيش؟ رضا، كسرت الراء هنا فجعلت المصدر فعل، فهذا يكون خارجا عن القياس، هل يقاس عليه؟ لا يقاس عليه، وإنما بابه السماع فقط. وما سيأتي أيضا معكم شكر شكرا وشكرانا وشكورا، والمصدر القياسي في شكر شكر شكرا لأنه متعد، مثل ضرب ضربا، شكر يقال شكرا، لكن ما قالوا هذا، وإنما قالوا شكر شكرا أو شكر شكرانا أو شكر شكورا، فهذا خارج عن القياس، فحقه إيش الآن؟ بابه ما هو هذا؟ السماع فقط، هذا بابه السماع، يتوقف عند المسموع. حسن حسنا، قبح قبحا، هذا خرج عن الأصل، ليس كذلك؟ لأن فعل اللازم هذا وهو لا يكون لك ذلك مصدره إما الفعول أو إيش؟ أو الفعالة، لكن العرب قالت حسن حسنا وقبح قبحا، فهذا خرج عن الأصل، فبابه السماع كما سمعته، ويقتصر على ذلك ولا يتعدى فيه، وكذلك في غير ذلك كما سيأتي إن شاء الله. هذا واضح، هذا معنى هذا البيت. وما أتى مخالفا لما مضى، ما هو الذي معنى مضى؟ فعل وفعل المتعديان مصدرهما الفعل، ومما مضى معنى أيضا فعل اللازم مصدره الفعل بفتحتين، ومما مضى معنى فعل اللازم ومصدره الفعول ومصدره قعد قعودا، ومما مضى معنا اليوم فعل اللازم مصدره المضطرد القياسي الفعولة أو إيش؟ أو الفعالة. فإذا خرج شيء عما تقدم جاء على خلاف ما مضى فهذا بابه السمع، هذا واضح، هذا هو المقصود. قال رحمه الله، قال يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس، بل يقتصر فيه على السماع، نحو سخط سخطا ورضي رضا. وذهب ذهابا، لو قال قائل سخط يتعدى، سخط يكون من باب فعل المتعدي، لأنك تقول سخطه سخطه، وكذلك رضي أيضا تقول رضيه، فهو إذن مما خرج عن فعل المتعدي، فجاء مصدره خلاف مصدر فعل المتعدي، فما الجواب؟ نعم يكون نصبه إنما هو على التوسع ليس على الحقيقة، وإنما العرب تتوسع فقالوا سقطه، وإلا الأصل سقط عليه فتوسعه أسقط الخافض فقالوا سقطه، وكذلك رضيه الأصل رضي عليه فتوسعت العرب وأوصلته بنفسه فقالت إيش رضيه. فإذا هذا إنما النصب من باب التوسع فقط، وإلا في الحقيقة هو لازم، في الحقيقة هو لازم، ربما نصبوا به توسعا. هذا هو الجواب، فيكون من باب فرحة، سخط من باب فرحة، وخرج عن مصدر فعل اللازم، وخرج مصدر عن ما ذكر. قال مما ذكر كذلك في فعل المتعدي بصر، فقال بعلي الهذلي لم تبصر العين فيه كلاما، ذكره ابن سيدة المخصص والمخصص. جيد، ثم بصر على فعل الأصل فيه اللزوم، لكن لعله رآه ضمن معنى كذا فعل آخر علم باب، وإلا بصر بصر كذا يتعدى بنفسه أيضا كذلك، لا بأس يكون يضم أيضا بصر تعدى مع طلوع ومع أيضا إيش الذي ذكرنا رحوبا. أحسنتم. قال يعني أن ما سبق ذكره في هذا الباب هو القياس الثابت في مصدر الفعل الثلاثي، وما ورد على خلاف ذلك فليس بمقيس، بل يقتصر فيه على السماع نحو سقط سقطا ورضي رضا وذهب ذهابا. فما هو مصدر ذهب؟ القياسي ذهب ذهوبا، لأنه من باب إيش قعد قعودا، هكذا يقول أبو جعفر. من يخالفه؟ ما له، أنت مسبوق ما عليك. ها عندك إبراهيم هم لازم، هذا ما هو مثل ضربة، هذا مثل قعدة، ذهب قعدة، ما هو متعد، هذا لازم، ما ضربة متعدي متعد ذهيبا من الكتاب لا بأس. نعم، القياس فيه أن يكون على ذهيبا لأنه من السير، وما كان من السير يكون مصدره على إيش؟ على الفعيل أو على الفعال، فقياس مصدره أن يقال ذهيبا، ذهب ذهيبا كسار سيرا، ليس كذلك. ومن قال ذهوبا قالوا خطأ، خطأوه أنت منهم. أي نعم، من قال ذهوبا لأنه كقعد خطأوه، فقال القياس فيه ذهيبا، فيكون هذا خارج عن القياس لأنه يدل على سير، وما دل على سير فيه الفعيل، دمل دميلا ذهب ذهيبا. قال وشكر شكرا، والقياس في شكر شكرا، شكر شكرا الفعل لأنه متعدي مثل ضربة، فالقياس فيه الفعل شكره. أحسنته. وله مصادر أخرى، شكر شكرا وشكورا وشكرانا، وكل خالي عن القياس فيه. قال وشكر شكرا وعظم عظمة، وما هو القياس فيه؟ عظومة أو إيش؟ عظامة، عظومة أو عظامة القياس فيه، لأنه من فعل اللازم، وفعل اللازم مصدر وما سمعت فعولة أو فعالة، وكثير مما خرج عن الأصل بفعولة كما سمعت قبوحا قبحا، وأيضا كذلك حسن حسنا، ونبل نبلا، وقرب قربا، بؤس بؤسا، فحش فحشا، وحمق حمقا، كثير جدا ذكروه، لؤم لؤما، خبث خبثا، هذه كلها خارجة عن الأصل في هذا الباب. طيب، عندك يا أبا عبد الله فاز فوزا ومات موتا، هذا خارج عن الأصل عن القياس أو على القياس؟ يا فاز فوزا ومات موتا، هذا خارج عن القياس أو جاء على القياس؟ وحكم حكما وشاخ شيخوخة، خارج عن القياس. أحسنت كما قلت له، خارج عن القياس. ما هو الأصل فيه؟ نعم، هذا لازم، فعل اللازم مثل قعد إلى آخر، ذلك، فحقوه ما تقدم لكنه خرج عن قياس، فقالوا مات موتا وشاخ شيخوخة، وكذلك ما ذكر. نعم حكم حكما. وجحد جحودا يا إبراهيم، جحد جحودا، هذا خارج عن القياس أو عن القياس؟ جحد جحودا هذا عن القياس. هذا جحد، جحده، جحد المتاع، فهم باب ضربة. متعدد. نعم أحسنت، خلاف القياس، فجحد جحودا هذا على خلاف القياس، وقد سمع في القياس جحد جحدا، سمع في القياس وهو جحد جحدا. أحسنتم. طيب نزيد ولا ذكروه، لكن تقدم هذا. رغب رغوبة، رغب رغوبة، هذا ايش؟ نعم باب فعيل لازم، فحقه رغبا، رغب رغبا، وأما رغوبة فهذا خلاف القياس. أحسنتم. نعم من باب رضية. أحسنت بارك الله فيك. رغبا، نعم سمع، نعم أحسنت، رغب رغبا ورغب رغوبة، هذا خلاف القياس. اليوم سيل إلى هنا.